السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا، ولقاء إيمان متجدد مع أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. إيه رأيكم نسمي السلسلة كده؟ هي السلسلة كان أصلا اسمها أسماء الله الحسنى، بس إحنا علشان نيتنا نصرة الأقصى، وبنربط كل اسم من الأسماء بقضية فلسطين، وعلشان السلسلة دي موجهة لتقوية الإيمان اللي بيجيب النصرة مصداقا لقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فقررنا تغيير اسم السلسلة ونسميها أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. فلأن إحنا ما ينفعش في الأيام دي نتكلم عن أي موضوع خارج أعظم هم وأعظم قضية وأعظم حدث بتمر بالأمة، حدث الجهاد، حدث التضحية، حدث المسجد الأقصى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. مش مسموح إن حد يخرج من بيته واخد شنطته وقصد مسجد إلا واحد من ثلاثة، طبعا المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والأقصى. فمش هينفع يبقى فيه أي قضية ولا أي موضوع يثار في الأيام دي إلا الأقصى، وأي قضية تصب في مصلحة الأقصى. فاستحضروا معايا النوايا يا جماعة. العمل اللي بنعمله ده عمل عظيم. إحنا بننصر الأقصى بالجلسة دي وبتقوية الإيمان وبالواجب العمل اللي بنقوله في الآخر، بننصر الأقصى بتربية الأجيال على الإيمان وعلى قضية الأقصى. نيتنا في الجلسة دي إن ربنا يستعملنا، نيتنا إن إحنا نحاول، وأنا مكسوف وأنا بقول الكلام ده، نقدم على قد ما نقدر. والله مهما قدمنا مش هنقدم واحد على مليون من اللي بيقدموه أهلنا في غزة. نيتنا في الجلسة دي إن ربنا يرزقنا الشهادة. إنوا معايا النية دي يا جماعة، إنوا معايا النية دي إن ربنا يرزقنا الشهادة، إن ربنا يرزقنا الشهادة في سبيله. نيتنا في الجلسة دي نتحرك في خدمة دين ربنا. كل واحدة مأخرة قرار بقالها فترة تاخد القرار إن هي تشتغل في الدعوة، وقرار الحجاب وقرار النقاب وقرار الصلاة في المسجد للرجالة، وقرار القرآن والعلم الشرعي، وقرار إن أنا أحسن من أخلاقي وأرتب أولوياتي من جديد. نيتنا في الجلسة دي نتحول كلنا دعاء إلى الله، لأن الأمة محتاجة دعوة إلى الله. إحنا أمة الدعوة خلاص. نيتنا في الجلسة دي، ولو في أي أبطال حاضرين معنا فرحوني كده وأنا بقول النوايا، فرحوني بالأبطال اللي حاضرين معنا أو بيسمعوا التسجيل، لأن أولادي وأبطالنا وحشني قوي قوي قوي قوي قوي فوق ما تتخيلوا والله. نيتنا الاستعداد لرمضان. إزيك يا سيف؟ وحشني يا سيف، بحبك يا سيف، ادعي لي يا سيف، ربنا يفتح ليك فتح مبين يا سيف. معانا بطل حاضر اسمه سيف عماد، وافتكروا الاسم ده كويس لان هيبقى ليه شأن كبير. تحية كبيرة لمحمد إيهاب، معانا محمد إيهاب حبيب قلبي، البطل الكبير، بطل المسجد وبطل القرآن وحشتني جدا يا محمد، وادعي لي يا محمد، وان شاء الله ربنا يجمعنا عن قريب، وانا فخور بيك قوي. خلاص، نية الاستعداد لرمضان يا جماعة، عايزين ناخد النية دي، نية ان امواتنا، والدي رحمة الله عليه وامواتنا جميعا، ينتفعوا بالدرس ده. خلاص، نية ان ربنا يغفر لنا ذنوبنا، وذنوبنا كترت قوي، نية ان ربنا يباهي بنا الملائكة، نية طبعا نصرة الاقصى، النية الاولى. معانا المثنى ومعاوية حاضرين، ايه الاسماء الجميلة دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ذكرتونا بالصحابة والله. تحية كبيرة للمثنى ابن حارثة، لا مش ابن حارثة بس المثنى، وتحية كبيرة لمعاوية. ما شاء الله الاسامي الجميلة، يا رب يطلعوا اسم على مسمى. خلاص، عايزين نصدق مع ربنا كل مرة يا جماعة، بناخد اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى ونربطه بالقضية الفلسطينية. خلاص، فعايزكم بقى تركزوا معايا كده، وإيه و... ون... و عايزكم تركزوا معايا كده. خلاص، وربنا يوفق كل أبطالنا وأولادنا في امتحاناتهم ودراستهم يا رب. وربنا يا رب ما يحرمناش من المسجد أبدا، الناس اللي مواظبة على المسجد ما تقطعش المسجد، ما نقطعش المسجد يا جماعة، احنا محتاجين للمساجد قوي. خلاص، كل مرة. خلاص، عايزكم تركزوا معايا بقى. خلصنا الفقرة الأولى، فقرة النوايا وفقرة الترحيب بالأبطال، وأنا بأكد أولادنا لو كانوا ناموا عشان عندهم امتحانات، لو سمحت سمعوهم تسجيل الدرس لو سمحت. خلاص، لو سمحت سمعوهم تسجيل الدرس. ويا محمد يا إيهاب يا حبيبي، ربنا يكرمك، واظب على الحضور في المسجد، المسجد عندنا أو أي مسجد قريب منك أو الاتنين، تعالى في الأوقات بتاعت الدروس في المسجد اللي عندنا، وفي المسجد اللي عندك صلي الصلوات الخمسة. أنت هتبقى بطل كبير وهيبقى ليك شأن كبير، بس عشان تبقى بطل لازم تاخد بأسباب البطولة. عايزكم تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا خلصنا الفقرة الأولى، فقرة الترحيب بالأبطال، وأنا بأكد لو سمحت سمعوا أبطالنا وأولادنا تسجيلات الدروس دي، لأن هم أهم مننا وحضورهم أهم مننا، لأن هم الأمل وهم البذرة وهم الجيل اللي جاي وهم التحدي. خلاص، كل مرة بناخد اسم من الأسماء نعيش معاه، وبنتكلم عن أسماء الله الحسنى يا جماعة، غير عشان نصرة الأقصى، عشان محبة ربنا، عشان مش هنعرف نحبه من غير ما نكون عارفينه، وعشان نقدر نطيعه، وعشان نخش الجنة، وعشان أصلا ده مقصد الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كتير من علماء التفسير قالوا هنا معناها إلا ليعرفون، فحضرتك وحضرتك وأنا وإنت اتخلقنا عشان نتعرف عليه، ما تخلقناش عشان ناكل ونشرب ومعرفش نروح التمرين ونتفرج على الموبايل، ما تخلقناش لكده يا جماعة. احنا في امتحان، احنا في اختبار، اللي هينجح في الاختبار ويتعرف على ربنا وبالتالي يعبد ربنا ويحب ربنا هيقفل ورقة الاختبار تمام ويخش الجنة ويعمل اللي هو عايزه في الجنة. اللي هينسى ان احنا في اختبار وينشغل بغير الاختبار هتتسحب ورقة الاختبار والامتحان فجأة، وهيكتشف ان هو كان فاهم الدنيا غلط. فربنا يسترها علينا ونفهم الاختبار صح ونعيش عشان نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة بنتكلم عن اسم من الأسماء اللي تحببنا في ربنا قوي قوي قوي قوي قوي قوي، وعايزكم كده تحذروا تفذروا معايا زي كل مرة كده، ايه هو الاسم ده؟ الاسم ده بيحببنا في ربنا قوي، الاسم ده غير بقية الأسماء اللي اتكلمنا عنها من أول السلسلة، الاسم ده بدأ يظهر، لا أنا آسف معلش، هو طبعا اسم ظاهر وموجود، بس بدأنا نستشعره وبدأنا نعيشه في الأيام اللي فاتت، لما بدأنا نسمع أخبار مفرحة وأخبار غريبة عن إسلام ناس كتيرة من الغرب ومن أمريكا بسبب صمود أهل فلسطين وبسبب جهادهم وصبرهم. فمثلا على سبيل المثال، معرفش انتوا شفتوا الفيديو بتاع اليوتيوبر الشهيرة اللي اسمها تقريبا ميجن رايس، شفتوها وهي بتتكلم عن القضية الفلسطينية وازاي انبهرت بالشعب المقاوم، خلاص. وفجأة لقيناها في فيديو طالعة بالحجاب وشها منور، اللهم بارك، وبتتكلم عن الإسلام وقرأت القرآن. فإيه ده؟ إيه ده؟ سبحان الله. وواحد تاني نزل في مظاهرة في دولة من دول أوروبا تقريبا، معرفش، أو أمريكا، نزل في مظاهرة فقلبه اتحرك، فربنا قذف في قلبه الإسلام والإيمان فأعلن إسلامه. وواحدة تالتة، يلا طلعوا الاسم بقى، يعني ايه يعني، حذروا معايا كده، بنتكلم عن ايه النهارده؟ اسم باين قوي، اسم ظاهر قوي، اسم مبهر قوي، اسم يعني يخلي ايماننا بربنا. ايه ده؟ واحده تالته تبدا تقول ايه ده، ايه اللي بيموتوا دول وبيقولوا الحمد لله؟ ايه اللي بيدوروا على الشهاده دول؟ وايه اللي اولادهم بيتهدموا والبيوت بتتهدم وهم صامدين وصابرين وراضيين ومقاومين؟ فتهتدي، لساني وقع اهو، لساني وقع اهو، فتهتدي بسبب المقاومة الفلسطينية. ايوه يا جماعة، بنتكلم النهاردة عن اسم الله الهادي، ايوه بنتكلم عن الهادي. تحية كبيرة لأختنا فرح، أول واحدة لقطت الاسم. ربنا يجعلك سبب لهداية البشرية يا فرح، وربنا يهدينا جميعا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. النهاردة بنتكلم عن اسم، ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ ايه الهداية دي؟ وايه العظمة دي؟ وايه التدبير ده؟ وايه الخير ده؟ ايه الخير اللي الأمة فيه ده يا جماعة؟ وايه أسماء ربنا وصفات ربنا؟ وايه ده؟ يعني هل حد كان متخيل إن الأحداث اللي بتحصل دلوقتي توصل لهداية؟ يعني ايه ده؟ يعني ممكن توصل لجهاد، لشهادة، ايوه لنصره، اسم الله النصير، الوكيل، المجيب، ماشي. لكن الهادي، الناس بره مستغربين من صمود الشعب الفلسطيني والمقاومه والتضحيه، وبداوا يبحثوا في الدين وبداوا يقروا القران وبداوا يقولوا ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وايه الناس دول؟ وايه التضحيه دي؟ وايه الايمان اللي في قلبهم؟ وايه حبهم للاخره؟ هم كغرب مش شايفين ان في اخره ومهتمين بالدنيا، ودول المسلمين بيضحوا باولادهم وارواحهم وحياتهم وبيوتهم علشان الاخره وعشان الجنه، ايه الدين ده؟ فيقروا القران فربنا يشرح صدورهم فيهتدوا، فيعملوا فيديوهات يقولوا لنا ان هم اهتدوا، وتشوفوا ان هم ازاي بينطقوا الشهاده باللغه واللكنه بتاعتهم، اشهد ولا اسهد؟ الله إله إلا الله، يمكن يقولوها، مش عارفين يقولوها كويس، وأن محمدا أو مخمدا رسول الله. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ وإيه الهداية دي؟ وإيه ربنا؟ سبحانك يا رب، سبحانك، سبحانك يا جماعة. والله النهاردة بنتكلم عن اسم الله الهادي علشان نعرف إن ربنا يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، إن ربنا قادر ان هو يهدي بغير اسباب، ان الهداية من عنده، وان احنا لازم نتوجه ليه بالهداية. واللي هدى دول، واللي هدى الكفرة والفجرة والناس اللي كانت بعيدة قوي وكانوا ابعد ما يكون عن الاسلام، هيهدينا ويهدي اولادنا. بنتكلم عن الهادي عشان ما تفقديش الامل في شباب الامة، بنتكلم عن الهادي علشان نعرف ان هو قادر ان هو يهدي البشرية كلها. بنتكلم عن الهادي علشان نغير. النهاردة درس عن الغيرة. انا غيران يا جماعة، والله بجد غيران. من ايه يا محمد؟ غيران غبطة، مش غيرة، غبطة. بغبط اخواني في غزة، وبغبط المقاومة الفلسطينية على المكانة الكبيرة اللي ليهم عند ربنا. كم واحد يا جماعة؟ عدد قليل، المقاومة عددها مش كبير. بغبطهم وبحسدهم، يعني غبطة، غبطة حسد حميد، يعني غبطة ان ربنا بينولهم الشهادة وبيجعلهم سبب للهداية واحنا قاعدين بنتفرج. والله غيران غيران بجد، يا رب استعملني يا رب، يا رب استعملني لهداية البشرية يا رب، انت مش محتاجني، انت هادي يا رب، بس انا عايز اخد الاجر، انا عايز اخد الاجر، استعملني واهدي بيا زي ما هديت بالمقاومة وبكتائب القسام. والله الناس دول صادقين قوي يا جماعة، الناس دول فعلا صادقين قوي، فربنا مثبتهم، ربنا نصرهم. لو شفت البوست اللي نزلناه الصبحية عن شاهد حد بيشهد، عامل شغال في مقبرة إسرائيلية، بيقول إحنا كل ساعة بيجي لنا واحد مدفنه إسرائيلي أو كل 90 دقيقة، ولسه دفنين 50 واحد نصرة، فربنا مثبتهم وربنا نصرهم وربنا بيهدي بيهم. الناس دول عندهم صدق عجيب يا جماعة بجد. أنا بغبط الفلسطينيين واللي في غزة والمقاومة الفلسطينية، وبقول يا ريتني كنت معاهم. احنا مش زعلانين عليكم، احنا زعلانين على حالنا، احنا يوم القيامة مش هنعرف نقف جنبيكم، انتوا في حتة واحنا في حتة تانية، الا لو صدقنا مع ربنا زيكم ومشينا على طريقكم وضحينا باغلى ما نملك واشتغلنا عند الهادي. اهو اختنا ربنا يبارك فيها رب حطت البوست اللي كتبناه النهاردة اهو. خلاص فايه ده، ايه ده، ايه يعني، انا غيران يا جماعه، انتوا مش غيرانين يا جماعه، مش غيرانين من ناس بينالوا منازل الشهداء وربنا بيهدي بيهم، ايه ده، يوم القيامه هنعمل ايه؟ ما الدنيا كده كده خلصانه، ما انا كده كده ميت وانت كده كده ميته، بس هتموتي وانت شهيده ولا هموت وانا جبان؟ هتموتي وانت ربنا هدى بيكي ناس كتير واشتغلتي في الدعوه، ولا هتموت وانت محلك سر وما عملتش حاجه، حتى اولادك حتى أقرب الناس ليكي ما عملتيش معاهم حاجة، من كتر صدق المقاومة الفلسطينية هادوا ناس في القطر الثاني من الكرة الأرضية، من كتر صدقهم ربنا وصل صوتهم للآفاق، وربنا هدى بيهم ناس ما كناش نتخيل يهتدوا بجد. وإحنا من كتر هقول إيه تخاذلنا وضعف إيماننا ودنيتنا وقسوة قلوبنا مش عارفين نهدي اللي حوالينا. يعني انا مش عارف اثر في اولادي، انت مش عارفه تاثري في النساء اللي عندك في العماره بس، فشايفين مدى التاثير، مدى التاثير على على على قدر الصدق، هم صدقهم خلى تاثيرهم يوصل للبشريه، احنا صدقنا واجتهادنا فين، وصل لحد فين؟ مدى تاثيرك، احنا بنتكلم عن الهادي عشان كده النهارده، مدى تاثيرك وصل لحد فين؟ وصل لحد بيتك؟ لا قليل، لحد عمارتك، لحد منطقتك، لحد المدينة بتاعتك، لحد برة بلدك كمان، مدى تأثيرك فين؟ على قدر الصدق وعلى قدر الجهد وعلى قدر التضحية تأتي الثمرة، تأتي الثمرة. فدي حتة مهمة، عشان كده بنتكلم عن الهادي. الهادي شوفوا يا جماعة العلماء قالوا ايه عن اسم الله الهادي، قالوا كلام جميل قوي، هو الذي من بهداه على من أراد من عباده، هو الذي من بهداه، زي ما هدى كده الغرب والأجانب والأمريكان اللي اهتدوا دلوقتي زي ميجن رايس كده وغيرها، خلاص كده، هو الذي من بهداه على من أراد من عباده فخصه بهدايته وأكرمه بنور توحيده. يا الله يا الله، اسم أقوله ثاني يا جماعة، هو الذي من بهداه على من أراد من عباده فخصه بهدايته وأكرمه بنور توحيده، اللهم أكرمنا بنور توحيدك، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته. الله، حلوة حلوة الكلمة دي قوي، هو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته، اللهم اهدنا واجعلنا من أهل ولايتك يا رب. والله بجد يهدي عباده إليه ويدلهم عليه، وكفى بالله هاديا ونصيرا، وكفى بالله هاديا ونصيرا. بنتكلم عن الهادي النهاردة علشان نحبه، وعلشان ما نيأسش من هداية أي حد حوالينا. والله بجد يا جماعة، اللي هدى أبو سفيان، أبو سفيان، أيوة اللي هدى أبو سفيان، اللي كان قائد جيش المشركين في أحد وأشد أعداء الإسلام، وبقى سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وابن معاوية بن أبي سفيان من خيرة الصحابة ومن كتبة الوحي. الله سبحانك يا رب. اللي هدى خالد بن الوليد، اللي قتل وشارك في قتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وبقى سيف الله المسلول. اللي هدى وحشي قاتل حمزة، وبعد كده قتل مسيلمة بنفس الحربة، وبقى سيدنا وحشي رضي الله عنه وأرضاه. اللي هدى الأجانب اللي بيهتدوا دلوقتي، مش هيهدينا؟ إن شاء الله يهدينا ويهدي أولادنا ويهدي بينا ويهدي شباب المسلمين ويفتح لنا فتح مبين في الهداية يا جماعة. عايز أقول حاجة يا جماعة، هذا ده هذا الإنس وهذا الجن، سبحان الله، نعم أحسنتي. فعايز أقول حاجة قبل ما أتكلم عن الآيات والأحاديث بتاعت اسم الله الهادي. أنا قلت إن أنا غيران من المقاومة الفلسطينية، غيران وبغبطهم على المكان الكبيرة من الشهادة والتضحية وكمان الهداية والفتح. أنا غيران من اللي أسلموا بإيد، يعني واحدة زي ريجن ولا ميجن رايس دي، او اللي اسلموا جديد، انا غيران منهم. طب دول غيران منهم ايه يا محمد؟ دول لسه مسلمين. حد عارف يا جماعة احنا غيرانين منهم في ايه؟ حد واخد باله انا غيران من الجماعة الاجانب اللي اسلموا جديد في ايه؟ حد يقدر دي؟ حد متابع معايا كده يفكر معايا كده؟ طب غيرانين من المقاومة، ماشي ماشي، دي باينة خلاص. طب غيرانين من الأجانب اللي أسلموا جديد ليه؟ غيرانين عشان اتغفرت كل ذنوبهم، صح. غيرانين علشان ربنا بيحبهم. طب ما احنا اتولدنا مسلمين ودي علامة حب ربنا، ماشي. هم موحدين ان شاء الله، احنا موحدين خلاص. عارفين يا جماعة انا غيران منهم ليه؟ عارفين غيران منهم ليه؟ علشان ثلاث حاجات، عشان ثلاث حاجات. اول حاجة جابتها اختنا وردة، برافو عليكي، علشان عاشوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وحسوا بالقرآن. ده اول سبب، يعني اكتبوا معايا، اكتبوا معايا، دي محتاجة تتكتب الحتة دي يا جماعة خلاص. اكتبوا معايا الحتة دي، اسباب الغيرة من المسلمين الجدد. مش هقول اسباب الغيرة بس هنسميها كده يعني، ماشي. اسباب الغيرة قالتها اختنا وردة، اول حاجة علشان حسوا بالقرآن وهم لسه مسلمين جداد، واهتدوا بالقرآن من قبل ان يكونوا مسلمين، فلما قروا القرآن اهتدوا ودخلوا الاسلام بالقرآن. وانا مسلم بقالي 40 سنة وانت مسلمة بقالك 25 سنة والقرآن مش مقصر فيكي، فانا غيران. هم حسوا بالقرآن وانا مش حاسس بيه، هم اهتموا بالقرآن. والله في واحدة اهتدت قالت انا قريت القرآن كله قبل ان اسلم، قريت ترجمة القرآن كله باللغة بتاعتها، واحنا مش عايزين ندخل اولادنا مدارس فيها قرآن ومطلعين القرآن برا المجموع. عرفتوا انا غيران من ايه؟ عرفتوا انا غيران من ايه يا جماعة؟ فدي اول حاجة، اول حاجة غيران منها ان هم تأثروا بالقرآن وانا لسه. ان هم هيربوا اولادهم على القرآن واحنا هنربي اولادنا على السباحة والفرنش والفرنساوي ومعرفش الايه، والقرآن عندنا حاجة كده فوق البيعة، والحد دلوقتي ما دخلناش أولادنا مدارس فيها قرآن، وهم أكيد هيدخلوا أولادهم مدارس فيها قرآن، وأكيد هيدخلوا أولادهم مدارس إسلامية. دي أول حاجة أنا غيران منها. تاني حاجة غيران منها ان هم اول ما اسلموا، وركزوا معايا في الحتة دي قوي يا جماعة، ركزوا معايا في الحتة دي قوي قوي قوي قوي قوي عشان خاطري، ركزوا معايا في الحتة دي قوي. هم اول ما اسلموا اتبعوا الاسلام بالكامل، يعني ميجن رايس مثلا او اي واحدة اسلمت اتحجبت على طول، اتحجبت على طول، ما فيش كلام، اتحجبت على طول، سابت البوي فريند بتاعها، بطلت خمر. ايه ده؟ والتاني برضو بدأ يبعد عن، او مش بدأ، بعد عن الحرام وساب طبعا ان هو يسيب الخمر. واحد عايش على الخمر ان هو يسيبها، دي تضحية جامدة قوي. واحد معاه الجيرل فريند بتاعته اللي هو مش متجوزها وبقاله معاها ويمكن ما عنده عيال منها كمان بقاله سنين، لا يعني ده، او يتجوزها وتسلم هي كمان. انا غيران، غيران من ايه يا جماعة؟ غيران ان هم لما اسلموا بقوا مسلمين بجد. يعني ايه؟ الهادي هداهم هداية كاملة، اللهم بارك يا رب، كما هديتهم اهدنا واجعلنا مسلمين بحق. انا غيران، انا غيران بجد يا جماعة، انا غيران خلاص، غيران رقم واحد. علشان هم تأثروا بالقرآن واحنا لسه مش متأثرين بيه. تاني حاجة، انا غيران من الغرب اللي اسلموا، المسلمين الجدد، علشان طبقوا الاسلام بحذافيره وانا وولادي مسلمين بقالنا كتير ومش بنطبق القرآن بحذافيره، الاسلام بحذافيره. كتير من البنات المسلمات مش محجبات، كتير من الشباب المسلم مش بيصلي، كتير من الاسر المسلمة مش بتصحى على الفجر، كتير من المسلمين بيسمعوا اغاني، كتير من المسلمين بيكذبوا، كتير من المسلمين معرفش بيعملوا بتحط ميك اب، كتير محجبة بس بتحط ميك اب، كتير من المسلمين معرفش مكسوفين من دينهم، لكن هم مسلمين بجد، اخد قرار الاسلام، شهد الشهادتين على طول، على طول اغتسل او اغتسلت وشهدت الشهادة ولبست الحجاب، منتظمة في الصلاة. ايه ده؟ انا غيران يا جماعة، انا غيران، ايه ده اللي احنا فيه ده؟ إيه لا، احنا محتاجين هداية، احنا كمان، احنا مسلمين بس محتاجين هداية. اللهم يا من هديتهم اهدنا واهدي اولادنا وشبابنا والمسلمين، واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. خلاص، طيب ادي ايه، ادي تاني سبب للغيرة. تالت سبب للغيرة، انا غيران منهم قوي عشان اول ما اسلموا شالوا هم الدين وتحركوا في الدعوة وعملوا فيديوهات دعوية. شفتوا بقى، لينا الحق نغير ولا لا؟ لينا الحق نغير ولا لا؟ انا غيران. يعني واحدة لسه مسلمة بقالها يومين ثلاثة، لو شفتوا كمية الكومنتس والتعليقات على الفيديوهات بتاعتهم، واللي بدأوا يبحثوا في الإسلام بسببهم، واللي اهتدوا بسببهم، يا الله يا الله يا هادي سبحانك. أنا بقالي 40 سنة مسلم، محدش واحد دخل الإسلام بسببي، ولا يمكن محدش صلى بسببك، ولا واحدة لبست الحجاب بسببك، ولا وهم بقالهم ساعات ساعات بس مسلمين واهتدى على ايديهم وعرف الاسلام على ايديهم كتير وتحجبوا بسببهم كتير. احنا مفروض نتكسف، احنا مفروض نتكسف. بجد يا جماعة، والله بجد. فانتوا فهمتوا يا جماعة بنتكلم عن الهادي ليه النهاردة؟ بنتكلم عن الهادي علشان نحبه، عشان نثق في هدايته، علشان نغير من المقاومة الفلسطينية وثواب الشهادة وهداية البشرية، عشان نغير من المسلمين الجدد على إحساسهم بالقرآن وعلى استجابتهم لأوامر ربنا وعلى حركتهم في الدعوة. عشان كده بنتكلم عن الهادي. يا رب يا من هديتهم اهدنا، يا رب ده اللي طالبينه من الهادي. شوفوا ربنا يا جماعة، الكلام ده محتاجين نسمعه تاني لو سمحت، وسمعوه للناس وبالذات المسلمين اللي مقصرين قوي، وكلنا مقصرين. اللي مفرطين، اللي مكسوفه من اسلامها، اللي لسه ما خدتش خطوه الحجاب، اللي مكسوف يتكلم في الدين. يا عم فوق بقى، الله يكرمك بقى، يلا نفوق بقى. شوفوا الناس، شوفوا الناس الجديده عملت ايه بقى. عيب، عيب الكلام ده، عيب الكلام ده. لازم بقى نتحرك شويه بقى. يعني مش عارف هنلاقيها من مين ولا منين. من هنلاقيها من الجهد بتاع المقاومه الفلسطينيه، ولا من الجهد بتاع المسلمين الجدد، واحنا قاعدين في النص بنتفرج ونعيط شويه قدام الفيديو لا مش هينفع كده يا جماعه، مش هينفع كده. فلازم نتحرك شويه بقى، لازم نغير. مش هنعمل يوم القيامه جنب دول؟ طب الفلسطينيين شهداء ماشي، طب ودول اللي اسلموا جدد وهيسبقونا لربنا؟ لا، لن يسبقني الى الله احد. لا، هشتغل، انا بحبهم وفرحان لهم وعايز ربنا يفتح عليهم ويفتح لي انا كمان، وعايز اكون سبب هدايه انا كمان، وعايز ربنا يزيدني هدايه. لان في ناس كتيره من الملتزمين بيفكروا ان اسم الله الهادي مش ليهم. يقول لك يا عم انت بتكلمنا عن اسم الله الهادي ليه يا عم؟ ما احنا الحمد لله بنصلي وانا لابسه الحجاب والحمد لله بنقرا قران، انت بتكلمنا عن اسم الله الهادي ليه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. اللهم زدنا هدى، اذا كنا مهتدين اصلا زدنا هدايه، واذا كنا ضالين اهدينا وافتح لنا فتح مبين في الهدايه واستعملنا زي ما استعملت اهل الاقصى وزي ما استعملت المسلمين الجدد. ربنا فرض علينا 17 مره ندعيه بالهدايه في الفاتحه على الأقل 17 مرة كل يوم، اهدنا الصراط المستقيم. أنا عجبتني كلمة أختنا شيماء وأختنا إيمان. إحنا محتاجين نسلم من جديد، إحنا محتاجين نجدد إسلامنا. آه والله صح، بجد إحنا محتاجين نجدد إسلامنا. احنا محتاجين كأننا ما كناش مسلمين واسلمنا النهارده. ايه رأيكم يا جماعه؟ ما تيجوا نعتبر الاعتبار ده في الحلقه النهارده، بجد والله يا جماعه، بجد والله. ما تيجوا نعتبر نفسنا كنا اجانب ولا كنا مش مسلمين. ما تيجوا نعتبر اولادنا كانوا كده، ونقعد معاهم قعده ونقعد كده. ما تيجوا نعتبر كده يا جماعه، وان احنا اسلمنا النهارده، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من قلبي، مش عشان أبويا وأمي مسلمين، لا أنا بقولها دلوقتي عشان أنا بشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وطالما اعتنقت الإسلام فأنا ملتزم بكل أوامر الإسلام، ولازم أفهم القرآن، ولازم أشتغل في الدعوة إلى الله. يلا بينا، يلا مين مستعد معايا؟ يلا بينا يا جماعة، كلنا احنا واسرنا واللي حوالينا. خلاص، نقعد مع اولادنا ونقول لهم شوفوا المسلمين الجداد بيعملوا ايه، ويلا بينا نبقى مسلمين بجد احنا كمان. ايه رأيكم؟ ده الواجب العملي بتاعنا النهارده يا سيف. مين معايا في الموضوع ده؟ مين هيعتبر نفسه مسلم جديد ويبدأ يراجع نفسه في كل أوامر الإسلام ويبدأ يشتغل في الدعوة ونتعامل مع القرآن معاملة تانية؟ مين ناوي يهتم بالقرآن اهتمام تاني؟ والاهتمام وإحنا أسهل، لأن القرآن باللغة بتاعتنا، ده هم يعيني عليهم أو إحنا اللي يعيني علينا. يعني هم بالنسبة لهم عشان يقروا القرآن ويفهموه قصة، يا إما يتعلموا لغة عربية يا إما يشوفوا الترجمة وعيش بقى. ومع ذلك سبحانك يا هادي، سبحانك، والله سبحانك، سبحانك. فاحنا بالنسبة لنا أسهل إن احنا نتدبر القرآن، أسهل، ونهتم باللغة العربية أسهل. خلاص، وإن احنا ندخل أولادنا مدارس فيها دين أسهل. يلا نعمل كده يا جماعة، يلا ندخل اولادنا الاسلام، يلا نعتبر اولادنا مسلمين جداد، يلا نبقى مسلمين جداد، يلا يلا نهتم بالثلاث حاجات دول، بالقران وفهم القران وتدبر القران والاحساس بالقران، وتاني حاجه بتطبيق كل اوامر ربنا، وتلاته بالحركه والدعوه وخدمه دين ربنا ونشر الاسلام. يلا يلا، سبحانك يا رب. ونفتخر، حلوه دي، ونفتخر بالاسلام، ونفتخر بالمدارس الاسلاميه، وتفتخري بالعبايه الواسعه، وتفتخر بالنقاب، وأفتخر باللحية، وأفتخر بتطبيق السنة، وأفتخر بالمسجد، وأفتخر إن أولادي بيتعلموا قرآن في مدارس قرآنية، وافتخر ان انا مش بسمع اغاني ومش بتفرج على افلام، وافتخر ان انا مش بخش سينما، وافتخر ان انا بعمل مقاطعة. ايه رأيكم نفتخر؟ حلوة دي، محتاجينها دي، لحسن كتير من المسلمين مكسوفين من اسلامهم. حلوة دي، ونجهر بالطاعة ونجهر بالدعوة، كأن الفترة بتاعت الدعوة السرية خلصت، احنا اسلمنا والدعوة السرية خلصت، ونجهر بالدعوة. يلا بينا يا جماعة، يا رب اجعلها حلقة فتح وحلقة هداية وحلقة توفيق وحلقة تغيير لينا ولكل اللي حوالينا والأمة الإسلام. يا رب إنك على كل شيء قدير. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد القرآن في الإيمان في قلوبنا يا رب. شوفوا ربنا بيقول إيه الهادي، شوفوا الهادي بيقول إيه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله، حلوة الآية دي وعايزة وقفة. يعني يا محمد الكلام ده، الآية دي مهمة يا جماعة، وقفة يا جماعة. أنا والله نفسي الحلقة توصل لكل المسلمين. يا رب بلغ صوتي للآفاق، بلغ صوتي يا رب. والله لو أقدر أهمس في أذن كل مسلم بالكلام ده لكنت عملت، وانت عالم بنيتي يا رب وعالم بتقصيري. وصل الكلام ده لكل مسلم يا رب، وكل واحد عنده النية دي ياخد الأجر معايا. بس عايز أقف موقفة مع الآية دي عشان الوقت بيداهمنا، وأنا مش حابب أتأخر في الدروس عشان تبقى دروس خفيفة شوية. الآية بتقول يا سيف، بتقول الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يعني إيه يهدي إليه من ينيب؟ قال لك يهدي إليه من ينيب، يعني من يقبل على طاعته. الآية دي مهمة قوي في حاجتين. الحاجة الأولانية رد على اللي بيتحجج. ساعات كده لما تروحي تكلمي صاحبتك، ما تتحجبي بقى ويلا بقى وخدي العباية الواسعة ويلا بينا، وربنا هادي وربنا يكرمك، وحسنة سيئاتك هتبقى حسنات. ترد عليك رد تقول لك انا ربنا لسه ما اذنش بهدايتي. في ناس بتتحجج بتعلق الشماعه دي. لا لا يا حبيب قلبي، مفيش حاجه اسمها ربنا ما اذن، في حاجه اسمها لازم تاخد باسباب الهدايه، لان هو قال يهدي اليه من ينيب. اللي ينيب ويدور ويقبل ويبحث، زي ما دول بحثوا، ما دول عملوا ايه؟ ما ميجن رايس واللي أسلموا معاها عملوا إيه؟ بحثوا وأنابوا ودوروا وأقبلوا واجتهدوا فهداهم. عايز تقول يا محمد؟ عايز أقول الهداية لها أسباب، الهداية لها أسباب لازم أخد بيها. أديكم مثال. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. انا دلوقتي عارف ان ربنا رزاق، عارف ان ربنا رزاق. طيب انا عارف على يقين، انا على يقين ان ربنا رزاق. طيب انا قاعد في بيتي وما بشتغلش وبستنى الرزاق يرزقني، ولا بصحى بدري واروح شغلي واقول يا رزاق ارزقني؟ لا، بصحى بدري وبروح شغلي وبسعى. طب ابنك عشان ينجح في الامتحان، وانت عارف ان النجاح بايدين ربنا، بينجح كده ولا بيذاكر؟ لا، بيذاكر ويروح المدرسة، ولو ضعيف في مادة بديله كورس. طيب بتروحي للدكتور وانت تعبانة، ولا بتقولي ربنا شافي؟ لا، هو شافي بس أمرني أروح للدكتور، بس قلبي متعلق بالشافي، بس أمرني أخد بالأسباب. نفس الكلام، زي ما ربنا شافي وبروح للدكتور، زي ما ربنا رزاق وبشتغل، ربنا هادي وباخد بأسباب الهداية. وصلت ولا لأ؟ أختنا مها جابتها وقالت الحديث اللي كنت عايز أقوله، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. لازم تتقرب، يبقى لازم نكتب أسباب الهداية. افتحوا بقى ورقة وقلم معايا بقى عشان نكتب 7 أسباب من أسباب الهداية، أسباب الهداية، علشان نعيش مع اسم الله الهادي، وعشان الدرس يبقى عملي، وعلشان ما نتحججش بكلمة ربنا ما أذنش بهدايتي، وعشان نعرف ان احنا مقصرين مع نفسنا ومع اولادنا. في اسباب كتيرة للهداية، في منها 7 هنقولهم دلوقتي. 1، الإيمان واليقين بأن الله وحده هو الهادي. الإيمان واليقين بأن الله وحده هو الهادي. أنا قلبي مش متعلق بحد، مش الشيخ الفلاني ولا الداعية الفلاني ولا معرفش، لا أنا أنا بسمع الداعية الفلاني وبروح المسجد وبس، الهداية من عنده هو، من عند الهادي ربنا سبحانه وتعالى. فده أول سبب من أسباب الهداية، عشان ربنا يهدي ابنك لازم تروحي لربنا باسمه الهادي وتعرفي إن اللي هيهدي ابنك هو ربنا الهادي. اتفقنا؟ خلاص، يبقى أول سبب من أسباب الهداية الإيمان واليقين بأن الله هو الهادي. تاني حاجة الدعاء باسمه الهادي. اللهم يا من هديت خالد بن الوليد، يا من هديت المشركين، يا من هديت وحشي، يا من هديت أبا سفيان، يا من هديت ميجن رايس، يا من هديت، اهدنا واهدي أولادي واهدي المسلمين. يا اللي هديت قوم يونس في لحظة واحدة، قوم يونس كانوا 120,000 كافر، كانوا 120,000 كافر بقوا 120,000 موحد في لحظة. شوفوا ربنا هدايته عاملة ازاي، هادي يا جماعة، هادي قادر على الهداية سبحان الله. يبقى تاني سبب من أسباب الهداية الدعاء باسمه الهادي. تالت سبب القرآن، ودي مش محتاجة كلام، احنا لسه قايلين كل اللي اهتدوا قروا القرآن قبل ما يهتدوا، وأول ما قروا القرآن اهتدوا. القرآن بس احنا عندنا مشكلة مع القرآن، ان احنا بنحفظ بس، مش بنحفظ ونفهم ونتدبر ونطبق. لا، هم لسه ما حفظوش القرآن واهتدوا، واحنا يمكن مننا اللي خاتم القرآن ولسه ما اهتداش هداية صح، هداية صح. فخدوا بالكم من الحتة دي. يبقى الدعاء والقرآن. والقرآن بمناسبة الدعاء، سيدنا محمد علم كان من أكثر دعاء النبي بالذات في القنوت صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا في من هديت. النبي بيدعي بالهداية، اللهم اهدنا، كتروا منها بقى، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم يا هادي اهدني واهدي أولادي واهدي زوجي واهدي جيراني واهدي صاحبي، وانت قولي اهدي صاحبتي، واهدي يا رب الأمة على ايديا، واهدي بيا واجعلني الدعاء. سيدنا موسى لما طلع من مصر قال ايه؟ قال عسى ربي ان يهديني سواء، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. فالانبياء دعوا بالهدايه. خلاص، يبقى ايه؟ يبقى الدعاء باسمه الهادي رقم 2 من اسباب الهدايه. القران ربنا الف اول القران الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى يا جماعة للمتقين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا جماعة والله العظيم القرآن هداية، والله العظيم اللي مش بيتعلم قرآن محروم، والله العظيم اللي مش مدخل أولاده مدارس فيها قرآن بيحرم أولاده، والله العظيم اللي ما عندوش ورد قرآن يومي سماع وقراية بعيد عن أسباب الهداية. القرآن ثم القرآن ثم القرآن، كأن الدرس النهاردة عن القرآن. والله القرآن يا جماعة، القرآن اللي النبي قال عنه في الحديث بتاع اسم الله الهادي، الحديث بتاع النواس بن سمعان في سنن الترمذي بسند حسن وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. عارفين الحديث ده كلكم أكيد. خلاص، عشان خاطري لما حد يدعي بالقرآن ما يقولش اللهم ارزقني حفظ القرآن، لا، قول اللهم ارزقني تعلم القرآن وفهم القرآن وتطبيق القرآن وحفظ القرآن. عشان خاطري بلاش حفظه بس، عشان خاطري اللي يدعي يطلب من ربنا تعلم القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن وتطبيق القرآن وحفظ القرآن. اتفقنا؟ خلاص، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. خلاص، سيدنا محمد بيحكي لنا صلى الله عليه وسلم ان ربنا ضرب لنا مثال ان في طريق، وعلى على جناب الطريق في سورين، فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داعي. يبقى في طريق ويمين وشمال في أسوار، والأسوار فيها أبواب، وفي على باب الصراط داعي يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. اوعى حد يجي يمين ولا شمال، اوعى حد يسيب الصراط المستقيم. خلاص. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. إيه ده، حلو قوي المثال ده، إيه الموضوع ده؟ فالصراط هو الإسلام، مركزين معايا ولا تهتوا مني؟ الطريق هو الإسلام، والأسوار هي حدود ربنا، والأبواب المفتحة محارم ربنا، الحاجات الحرام اللي الشيطان بيزينها، اللبس الضيق، الأغاني، الرشوة، الكورة، الموضة، فاهمين قصدي؟ خلاص كده؟ فأنا لسه ما خلصتش أسباب الهداية، هرجع لها تاني، بس أنا عند نقطة القرآن دلوقتي، أنا عند نقطة القرآن دلوقتي. فيبقى الصراط هو الإسلام، والأسوار حدود ربنا، والمحارم والفتن اللي بيفتن بها الشيطان. وذلك الداعي على رأس الصراط، هنا بقى الشاهد بقى، وذلك الداعي على رأس الصراط، اللي الداعي اللي في بداية الصراط كتاب الله. يا سلام، شفت القرآن؟ أنا بحكي ده كله عشان الحتة دي. الداعي اللي بيوعظك بيقولك ما تروحش للحرام هو القرآن. اللي ما عندوش قرآن هيروح للحرام، اللي أولاده ما فيش في قلوبهم قرآن هيروح للحرام. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، الفطرة وواعظ ربنا في قلب كل مسلم. حديث بيدل على أهمية إن احنا نمشي في الصراط المستقيم، وخطورة إن احنا نفتح المحارم ونقول هنجرب. في شباب كتير يقول لك يا عم ايه المشكلة لما اجرب، هو انت مش راجل؟ ما تجرب تصاحب بنت، ما تجرب تشرب بحاجة، ما تجربي تقلعي الحجاب كده في يوم فرح صاحبتك، ما تجربي تلبسي بنطلونات، ما تجربي تتكلمي مع اولاد لا لا لا لا مش هجرب. ليه؟ ويحك لا تفتحه، فانك ان تفتحه تلجه. لو فتحت الباب المحارم هتتزحلق في الزحلقة بتاعة الحرام، ومحدش عارف هنرجع ولا لا. وكم من واحد فتح باب حرام وقال لك انا هجرب وهروح معاهم بس مش هعمل زيهم، وراح ومرجعش. ونسأل الله العافية والسلامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب، ثبتنا يا مقلب القلوب، اللهم ثبتنا يا رب. يقعد يقول لك اه بقى احضري فرح ومعرفش ايه، البسي ايه وحطي ميك اب ومعلش دليلة العمر، ويقول لك معرفش دي زميلتك خد رقم تليفونها، يقول لي معلش عادي ايه المشكلة لو جربت، ايه المشكلة لو صليت في البيت ما صليتش في الجامع، ايه المشكلة يعني لو معرفش، لا لا في مشكلة، لو فتحت الباب مش هتعرف تقفله بسهولة. يبقى القرآن هو البوصلة. حلو كلام اختنا ايمان، ربنا فتح على اختنا ايمان النهاردة. القرآن هو البوصلة للصراط المستقيم، القرآن هو من أقوى وسائل الهداية، ومن ساعة ما القرآن خرج بره المجموع والدنيا مضلمة، ومش هتنور إلا لما القرآن يخش جوه المجموع وندخل أولادنا. وهنفضل كل مرة نقول لو سمحت أرجوك أبوس إيدك، والله هتتسألي عن ابنك، والله هتسأل عن أولادي، والله هتتسأل عن الفلوس اللي انت بتدفعها في الدروس وفي التمارين وفي المدارس اللي مش إسلامية أو مدارس أجنبية، والله هنتسأل عن الكلام ده. خلاص، أرجع تاني لأسباب الهداية. طيب نرجع لأسباب الهداية. واحد، الإيمان واليقين. اللي بيكتب معايا، اللي هيعمل ديزاين حلو زي كده أختنا أم أنس كده، ولا زي أختنا، خلاص آية، ولا زي ولا الخط الجميل بتاع سيف، ولا اللي بيكتبه بخط جميل وبيلخصه في الآخر، الناس الجميلة اللي خطها جميل وبيكتب. خلاص كده، يبقى أول سبب من أسباب الهداية الإيمان واليقين بأن الله وحده هو الهادي. 2، الدعاء باسمه الهادي. 3، القرآن. 4، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جبت منين الكلام ده؟ ربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. أهي تطيع النبي تهتدي، تقول سيبك منها دي سنة عمرك ما تهتدي. رقم 5 من أسباب الهداية، ودي مهمة قوي، حضور الدروس يا جماعة، حضور الدروس. حضور الدروس عايز تهتدي، عايز أولادك يهتدوا وهم مش بيحضروا دروس ولا بيخشوا الجامع ولا عندهم شيخ. احنا بنهزر ولا ايه يا جماعة؟ احنا بنهزر ولا ايه؟ الأسبوع بتاعنا فيه أسباب هداية ولا لأ؟ تخيلوا واحد الأسبوع بتاعه لا في مسجد ولا في قرآن ولا في درس ولا بيحضر خطبة جمعة قوية ولا بيدعي ربنا بالهداية، وفي الآخر عايز يهتدي. انت بتهزر؟ انت عامل زي اللي مش بيذاكر وعايز يطلع الأول على الدفعة، ولا اللي مش بيروح الشغل وعايز يقبض مرتبه آخر الشهر. مهم قوي. ربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا، سنة النبي رقم 5. الدروس حضور الدروس من أسباب الهداية، خلاص. رقم 6 الصحبة الصالحة، طبعا طبعا دي واضحة، دي الصحبة الصالحة من أسباب الهداية. رقم 7 المسجد من أسباب الهداية. في أسباب كتيرة، المسجد من أسباب الهداية. ماشي يا جماعة؟ يبقى إيه؟ يبقى حد كتب معايا الأسباب ولا أقولها تاني؟ خلاص. الإيمان واليقين بأن الله وحده هو الهادي. 2 الدعاء باسمه الهادي. 3 القرآن. 4 سنة النبي عليه الصلاة والسلام. 5 الدروس. 6 الصحبة. 7 المسجد. كده احنا فهمنا اسم الله الهادي. كده احنا عرفنا إن اللي بيحصل في غزة ليه حكمة، وإن ربنا أراد الهداية لناس كتيرة موجودين بره جواهم خير، وربنا أراد هدايتهم، وربنا أراد يبعت الثواب للمجاهدين في غزة. يا بختكم، يا ريت ربنا يستعملنا زي ما استعملهم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب. خلاص يا جماعة، عمري ما أنسى قصة البنت اللي في سوريا اللي حكى قصتها تقريبا الدكتور محمد راتب النابلسي. دكتور محمد راتب النابلسي صاحب الموسوعة أسماء الله الحسنى اللي احنا بنحضر منها، خلاص. فبنت من سوريا خلصت الكلية وراح تقدم على شغل، فمطلوب منها شوية ورق من ضمنها تحاليل وأشعة طبية وكشف طبي عشان تقدم في شركة من الشركات، إجراءات روتينية. فراحت تعمل أشعة، قالوا لها استني. إيه ده؟ وجمعوا الدكاترة. إيه ده؟ لا استني، طب نكشف تاني، طب نعيد الأشعة تاني، خلاص. فأنت عندك مرض خطير وعندك مرض السرطان، ربنا يا رب يعافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، ولازم تيجي تبدأي تتعالجي، ولازم تجي لنا كل شهر، ولازم نعمل متابعة. البنت خرجت من مستشفى متدمرة، وكانت هي بتحكي والدكتور بيحكي، محمد راتب النابلسي، كانت بعيدة عن ربنا، ما كانتش محجبة أصلا، ما بتسمعش دروس، مطلعة عين مامتها، حالتها حالها حال كتير من بنات وشباب المسلمين. يا رب اهدينا واهدي شبابنا وأولادنا يا رب. أول ما سمعت الخبر اتغيرت 180 درجة، جريت على صاحبتها ملتزمة متدينة، قالت لها خدي بإيدي أنا عايزة أتحجب. قالت لها إيه؟ عايزة تحجبي؟ يلا بينا. واشترت حجاب ولبست عباية وبدأت تصلي، وراحت مصالحة مامتها، وبدأت تسمع دروس، وبدأت تكلم الله. ايه ده ايه ده ايه ده، سبحانك يا رب، في أيام معدودة. وجت في وقت المتابعة مع المستشفى، راح المستشفى عشان تتابع وتبدأ تاخد العلاج. ربنا يشفي جميع مرضانا يا رب، اللهم آمين، فأنت الشافي يا رب. فقالوا لها انت فين، ده احنا بندور عليكي. ايه خير يا جماعة، ما انا جاية في الميعاد. احنا اسفين، انت اخدتي أشعة غلط، الأشعة دي مش بتاعتك، الأشعة دي بتاعت واحدة تانية. ياه الهادي الهادي، عملت ايه؟ سجدت وقالت يا هادي انا فهمت الرسالة، انا فهمت انك بعتلي الغلطة من المستشفى دي عشان تهديني، لان انت الهادي يا رب. كم من رسائل الهادي بيبعتها لنا ويبعتها لأولادنا، بس مش بنفهمها زي ما البنت دي فهمتها. كم من درس بيجي عشان يبقى سبب للهداية وما بناخدش بالكلام اللي في الدرس. كم من آية قرآن بنعدي عليها مرور الكرام ومش بنقف عندها. كم من عمرة طلعناها وقلنا هنهتدي بالعمرة دي ونتحجب وما عملناش، كم من رسالة، كم من مرض وقلنا لو ربنا شفانا هنتحرك في الدعوة وربنا شفانا وأهملنا الدعوة، كم من رسالة الهادي بيبعتها لنا علشان يهدينا ولكن مش بنفهمها. فاللهم ارزقنا الفهم يا رب. ده كان مختصر سريع لاسم الله الهادي النهاردة وللأحداث الجميلة، وأنا مصر أقول الجميلة اللي الأمة بتعيشها مع كل الأسى على أهلنا في غزة، ولكن في نفحات ومن وسط المحن بتطلع منح، وربنا سبحانه وتعالى هادي، وربنا سبحانه وتعالى والله هيفتح للأمة فتح مبين في الفترة اللي جاية، وهتشوف تفتكروا الكلام ده كويس وتعرفوا أن الطوفان الأقصى كان بداية لتغيير في الأمة كلها. اثبتوا على المقاطعة يا جماعة، احنا عاملين نتائج قوية جدا بالمقاطعة، اثبتوا على الدرس بتاعنا والدروس، دخلوا أولادكم مدارس إيمانية، سمعوا التسجيل ده لكل اللي حوالينا، افهموا رسائل ربنا، يلا بينا نبدأ الإسلام من جديد وكأننا أسلمنا. الواجب العملي بتاعنا النهاردة إيه؟ الواجب العملي بتاعنا النهاردة واحد، ابدأ كأنك مسلم جديد. الواجب العملي ابدأ النهاردة كأنك مسلم جديد. الواجب العملي التاني، خد بأسباب الهداية، خد بأسباب الهداية. الواجب العملي الثالث، اشتغل عند الهادي وكن سبب لهداية غيرك، وخليك انت الرسالة اللي ربنا بعتها لغيرك. الدعوة يا جماعة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أعظم شغلانة تشتغليها أن أنت تبقي داعية وشغالة عند الهادي، دي مهنة الأنبياء، ده استكمال لطريق النبي عليه الصلاة والسلام. أكتر حد بينتفع بالدعوة هو الداعي نفسه، أكتر حد ربنا بيثبته لشغالة في الهداية والدعوة، أكتر حد بيقرب من ربنا اللي بيكلم الناس عن ربنا. احنا بنكلم الناس عن ربنا مش عشان هم يهتدوا بس، عشان احنا ننتفع بالكلام ده، عشان ناخد حسنات. من دعا الى هدى كان له من الاجور مثل ما دعا اليه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، من دعا الى هدى كانت له من مثل الاجور، من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. فمهم قوي ان احنا نشتغل عند الهادي ونهتم بالدعوة ونغير من الاجانب اللي اشتغلوا في الدعوة وهم لسه مسلمين جدد، ونهتم بالقرآن. الواجب العملي ان نهتم بالقرآن لان هو من اقوى اسباب الهداية، والواجب العملي ان احنا ناخد باسباب الهداية وان احنا نبدأ كأننا مسلمين جدد. هو ده كان اسم الله الهادي. اللهم اهدنا يا هادي، واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدي أولادنا وبناتنا وشبابنا وشباب المسلمين، واهدي بنا الأمة أجمع والبشرية أجمع، إنك أنت الهادي، إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.